السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو بصدد ذكر أركان الإيمان الستة، قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب، قال بعد ذلك: والإيمان برسله. والإيمان برسله، إذن فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، فلا يتم إيمان عبد إلا بإيمانه بهذا الركن، فلا بد أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف: والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا، بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا. إذن ما من أمة وما من قوم إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيهم رسولا أو نبيا، كما قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة من الأمم السابقة إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيهم نبيا أو رسولا، وذلك طبعا حتى تقوم الحجة على الجميع، حتى تقوم الحجة على الجميع، لأن الله جل وعلا لابد، أو لأن الله جل وعلا ماذا أردت أن أقول، إذن ما من أمة إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا، حتى تقوم الحجة على الجميع، لأن الله تعالى لا يمكن أن يعذب أناسا لم تبلغهم ماذا؟ حجة الله، لم تبلغهم حجة الله الرسالية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يمكن أن يعذب الله جل وعلا أقواما لم تقم عليهم هذه الحجة الرسالية. إذن فما من أمة إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا، كما قال المؤلف بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا. ما مهمة هؤلاء الرسل؟ قال المؤلف: يدعوهم، يعني يدعو هذه الأمم وأقوامهم، يدعوهم طيب هنا يدعوهم لماذا؟ يعني حذفت نونه. ها عندكم جميعا يدعوهم، ظاهر يدعونهم لأن هذا الفعل مرفوع يعني ليس مجزوما ولا منصوبا، صح ولا لا؟ ها ظاهر يدعونهم، يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. إذن مهمة هؤلاء الرسل هو أن يدعو، هو أن يدعو أقوامهم وأممهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله ونبذ الشرك والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا المعنى الذي ذكره المؤلف مأخوذ من مثل هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المؤلف: وأن، يعني نؤمن أيضا، يعني نؤمن أيضا أن جميعهم، يعني جميع هؤلاء الرسل صادقون مصدقون، جميع هؤلاء الرسل صادقون، صادقون في ماذا؟ فيما يقولونه وفيما يخبرون به الناس. فالنبي والرسول يعني لا شك في صدقه، لا شك في صدقه، فلا يخبر الأنبياء والرسل إلا بما هو صدق وإلا بما هو موافق للواقع، ذلك لأن الأنبياء جميعا لا ينطقون عن الهوى وإنما يقولون ويتكلمون ويحكمون بوحي من الله جل وعلا. إذن فجميعهم صادقون، وجميعهم أيضا مصدقون، مصدقون، فهم مصدقون يعني بالوحي الذي ينزل عليهم، يعني النبي يعني لا يقول يعني قولا ولا يفعل فعلا إلا وينزل يعني ما يصدقه، ما يصدقه، فهم مصدقون بما ينزل عليهم من وحي، ومصدقون بالمعجزات ونحو ذلك. إذن قال: وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون، بارون، وهذا الجمع هو طبعا جمع ماذا؟ بار، ولكن هذا الجمع يعني بالرجوع إلى يعني الحواسيب والبرامج يعني الشرعية، يعني لم أجد من أهل العلم يعني من يستعمل هذه العبارة كثيرا في جمع ماذا؟ بار، لأن المعروف أن بار يجمع على ماذا يا جماعة؟ على برارة، يجمع على برارة. ولكن يعني وجدت يعني ابن كثير رحمه الله يعني استعمل يعني هذا الجمع، استعمل ابن كثير رحمه الله هذا الجمع، وأظن أن المؤلف رحمه الله يعني أخذ ذلك منه، لأن يعني هذه العبارة التي استعملها يعني تشبه نوعا ما يعني عبارات استعملها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. المهم أن هذه الكلمة جمع ماذا؟ بار، والبار هو الطائع، البار هو الطائع، وهو بخلاف ماذا؟ بخلاف العاق، يعني ضده العاق، البار ضده العاق، والعاق هو العاصي، العاق هو العاصي، ولذلك من كان عاصيا لوالديه يسمى عاقا، ومن كان مطيعا لوالديه يسمى ماذا؟ بارا. إذن فالأنبياء كلهم يعني بارره، مطيعون لله جل وعلا، مطيعون لله جل وعلا. ثم قال راشدون، والرشد أو الرشد أو الرشاد هو ضد ماذا؟ هو ضد الغي والضلال، هو ضد الغي والضلال. والغي طبعا والضلال هو يعني الخروج عن الحق والبعد عن الحق، والراشد يعني بعكس ذلك، يعني هو من يسير ماذا؟ على الصراط المستقيم ويكون على الحق. إذن نؤمن أن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام، كرام من الكرم، كرام من ماذا؟ يعني مأخوذ من الكرم. ثم قال بررة، وبررة هذه يعني فيها إعادة لكلمة سبقت. ثم قال أتقياء، جمع ماذا؟ تقي. أمناء، جمع أمين. هداة، جمع ماذا؟ هاد، يعني هداة لغيرهم، فالرسل هداة لغيرهم يهدون غيرهم إلى الحق ويدلونهم عليه ويرشدونهم إليه. إذن هم هداة ومهتدون في نفس الوقت، يعني هم هداة لغيرهم، يعني قدوة لغيرهم في الحق، وهم ماذا؟ مهديون ومهتدون في أنفسهم، مهتدون في أنفسهم. طيب قال وأنهم، يعني نؤمن أيضا أنهم بلغوا رسالات الله جميعا. إذن فيجب علينا شرعا أن نؤمن وأن نعتقد بأن كل نبي قد بلغ ما أرسل به، ولا يمكن لنبي أن يكتم شيئا أرسله الله تبارك وتعالى به، لا يمكن، لا يمكن أن يقع ذلك. كما قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو رسالاته. فالنبي لابد أن يبلغ ما بعث به، ولا يمكن أبدا أن يكتم شيئا أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه، أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه. ولهذا لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا لكتم يعني بعض الآيات التي نزلت عليه، وهي يعني كيف أقول، يعني تتضمن هذه الآيات يعني أشياء يود النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفيها، ولكن لكونه مبلغا عن الله لا يمكن أن يخفيها. كما في قصة زيد، كما في قصة زيد، وإذ في سورة الأحزاب كيف الآيات، في أول الآيات، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني آيات يعني نزلت في أشياء نبينا عليه الصلاة والسلام يعني في قرارة نفسه يريد أن لا يفعلها وأن يخفيها، ولكن يعني لما يعني نزلت الرسالة بذلك لم يكن هناك بد من تبليغ يعني هذه الأشياء. إذن فلا يمكن أن يكتم يعني رسول من الرسل يعني شيئا، ولو كان هذا الشيء يعني في الظاهر يعني هو ضده إن صح التعبير. ولهذا يعني قصة ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزك، يعني آيات فيها عتاب. يعني هذه العبارة التي كنت أبحث عنها، يعني آيات يعني فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبلغها، لأنها ضمن الوحي الذي أمر بماذا؟ بتبليغه. إذن فنؤمن ونعتقد بأن الأنبياء بلغوا جميع ما أرسلوا به، لا يمكن أن يكتموا شيئا، ولو كان في هذا الشيء يعني فيه عتاب لأشخاصهم كما مر معنا في الحوادث السابقة. طيب، قال المؤلف وأن يعني نؤمن أيضا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، نؤمن بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ولهذا يلقب بإبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والتسليم. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل، الخليل هو الحبيب، الخليل هو الحبيب، يعني لما تقول هذا شخص خليلي أي حبيبي أحبه، يعني من الأصدقاء الأعزاء الذين تحبه. إذن فالخلة هي نوع من المحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة. الخلة هي أعلى مراتب المحبة. فالله جل وعلا اتخذ ماذا؟ إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المؤلف: واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت ماذا؟ أبا بكر خليلا. إذن فالخلة كما قلنا يعني هي أعلى مراتب المحبة، هي أعلى مراتب المحبة. قال المؤلف: وكلم، يعني نؤمن أيضا بأن الله كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد كلم موسى تكليما كما جاء ذلك في صريح القرآن: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: ورفع إدريس مكانا عليا. نؤمن أيضا بأن الله جل وعلا يعني رفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى مكان عال، إلى مرتبة عالية. ولذلك لما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، وجد إدريس في أي سماء يا جماعة؟ في الرابعة. نعم، وجد إدريس في السماء الرابعة، وقرأ أو وفي تلك الرواية يعني ذكرت هذه الآية، ذكرت هذه الآية وهي قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد رفع إدريس عليه السلام مكانا عليا. قال: وأن عيسى، يعني نؤمن أن عيسى عبد الله، نؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله. تأملوا، كلمتان فيها رد على طائفتين. فموسى هو عبد الله، وهذا فيه رد على النصارى، فيه رد على النصارى الذين غلوا في عيسى واعتقدوا بأنه رب وإله. إذن فعيسى ليس ربا، بل هو عبد لله تبارك وتعالى. إذن كلمة عبد الله فيها رد على ماذا؟ على النصارى الذين غلوا في شخصه ورفعوه إلى رتبة الألوهية والربوبية. وكلمة رسوله فيها رد على اليهود، فيها رد على اليهود، لأن اليهود لا يعتقدون رسالة عيسى عليه السلام، ولذلك سعوا في ماذا؟ في قتله، سعوا في قتله. إذن فعيسى هو عبد الله وهو رسول الله تبارك وتعالى. إذن قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته، إذن عيسى أيضا هو كلمة الله، بمعنى أن الله جل وعلا خلقه بكلمة ماذا؟ كن فكان. عيسى خلقه الله بكلمة كن فكان، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فعيسى مخلوق بهذه الكلمة، بكلمة ماذا؟ كن، لأنه وجد من غير يعني أب كما سبق في بعض المناسبات، وجد من غير أب وإنما يعني جاء من أنثى فقط، جاء من أنثى فقط. إذن هو كلمة الله جل وعلا ألقاها إلى مريم، ثم قال وروح منه، وروح منه. إذن عيسى أيضا يعني هو روح من الله جل وعلا، يعني الروح التي نفخت فيه كما قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا، يعني الروح التي نفخت فيه هي من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. وطبعا كل الأرواح التي يعني بثت في الناس هي في الحقيقة من الله، ولكن يعني نص على ذلك في حق عيسى لبيان ماذا؟ يعني مكانته ومنزلته وشرفه عند الله تبارك وتعالى. إذن فنؤمن بكل هذا فيما يتعلق بهؤلاء الأنبياء، فإبراهيم خليل الله كمحمد عليه الصلاة والسلام، وموسى كليم الله، وإدريس رفعه الله جل وعلا إلى مكان عالٍ، وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك وأن يعني نؤمن أيضا ونعتقد أن الله فضل بعضهم على بعض، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. إذن نؤمن بهذا أيضا، فالرسل ليسوا في مرتبة واحدة بل يتفاوتون، يتفاوتون في المراتب والمنازل، فبعضهم أفضل من بعض وبعضهم أرفع درجة من بعض، لقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن فنؤمن بأن الرسل ليسوا في مرتبة واحدة بل هم متفاوتون في مراتبهم ومنازلهم، فبعضهم أفضل من بعض. فإن قال قائل قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يهوديا في السوق يحلف فيقول والذي اصطفى موسى على البشر، يعني حلف اليهودي طبعا حلفه بالله، قال والذي اصطفى، والذي اصطفى موسى هو الله، قال والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم، لطمه المسلم، قال له تقول والذي اصطفى موسى على البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني يفهم من كلامك أن موسى يعني أفضل حتى من محمد، وهذا طبعا ليس بصحيح، فمحمد أفضل منه. فضربه المسلم وقال له كيف تقول ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. المهم الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. إذن فالشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فكيف يقال إن بعض الأنبياء أفضل من بعض؟ كيف يقال إن بعض الأنبياء أفضل من بعض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوا بين الأنبياء؟ طبعا الجواب أننا قلنا بأن بأن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض لأن الله تعالى هو من قال ذلك. ألم يقل الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآيات. إذن فهذا هو نص القرآن، ولكن يبقى فقط أن يعني نفهم الحديث يعني على وجهه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء؟ قال العلماء لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إذا كان ذلك على وجه التنقيص من بعض الأنبياء. يعني لا يجوز أن تقول بأن النبي الفلاني أفضل من النبي الفلاني وأنت تعتقد بأن المفضول فيه نقص. لا، الأنبياء يعني كلهم يعني أوصفهم ما سبق ذكره، صادقون مصدقون كرام بررة أتقياء، فهم كمل، فكلهم كاملون وكلهم كمل عند الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك فبعضهم أفضل من بعض. إذن فإذا كنا نفضل بينهم مع اعتقادنا بكمال الجميع فهذا لا إشكال فيه ويجوز شرعا، وأما أن نفضل بعضهم بنية الطعن في البعض الآخر والتنقص في البعض الآخر فهذا هو الممنوع شرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تفضل بين الأنبياء خشية أن يذهب يعني بال بعض الناس وذهن بعض الناس بأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني منقوص القدر، يعني هذا الفهم خاطئ. فموسى عليه الصلاة والسلام أيضا من خيرة الأنبياء وأفضله، كيف لو هو كلم الله تعالى كما سبق. إذن فإياك أن تعتقد بأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني ناقص القدر عند الله تبارك وتعالى، لا، بل هو من عباد الله الكمل أيضا، وإن كان طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه. إذن هذا هو يعني المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين الأنبياء في الحديث السابق. إذن نؤمن أن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وأن يعني نؤمن أيضا ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا فخر ولا خيلاء. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وأفضلهم على الإطلاق، هو سيد البشر وأفضلهم على الإطلاق. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال وأنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني يوم القيامة أيضا أنا أول من تنشق عنه الأرض أو القبر، قال وأول شافع وأول مشفع. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أول شافع سيشفع لأحد يوم القيامة، وهو أول مشفع بمعنى أول من يؤذن له بالشفاعة. إذا نؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وسيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال المؤلف وأن يعني نؤمن أيضا ونعتقد أن دعوتهم أي دعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين، اتفقت في أصل الدين. وقد ذكرنا لكم حديثا فيما سبق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، يعني بمعنى الإخوة لعلات هم الإخوة من أب، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم ماذا؟ مختلف. إذن فيقول المؤلف يعني نعتقد أن دعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين. ما هو أصل الدين؟ قال وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن نعتقد بأن جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى يعني دينهم من حيث الأصل واحد، دينهم من حيث الأصل واحد واحد، وإنما يختلفون كما قلنا في تفاصيل الأحكام والشريعة. وأما من حيث الأصل من حيث المعتقد والأصول فدينهم ماذا؟ واحد لا يختلف. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الأنبياء دينهم هو ماذا؟ الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى عن نوح، وقال تعالى عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن فدين نوح هو ماذا؟ الإسلام. وقال تعالى عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدين موسى هو الإسلام، ودين أتباع موسى هو الإسلام. وقال تعالى عن سليمان على لسان بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن فدين سليمان هو الإسلام أيضا. إذن فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، ومعنى الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، هذا هو الإسلام، والاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام. ولهذا يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني صرنا نسمع ما يعرف بماذا يا جماعة؟ بوحدة الأديان. صرنا نسمع بما يعرف بوحدة الأديان ودعوة الشعوب والأمم إلى هذه الوحدة، إلى هذه الوحدة. فنقول إن كان المقصود بوحدة الأديان أن يدخل الجميع في هذا الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والرسل وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، فنعمة يعني هذه الوحدة. وأما أن نتوحد والنصراني يعني يبقى نصرانيا مشركا له ثلاثة أرباب وآلهة، واليهودي يبقى مشركا له يعني رب وله عزير يعني يعتقد بأنه ابن الله يعبده، والوثني يعني له الأبقار التي يعبدها والأشجار التي يعتقد فيها ما شاء من معتقدات، فهذا طبعا يعني ضلال يعني كبير وعظيم. يعني لا يمكن أن تتحد مثل هذه الأمم وهي يعني متفرقة في عقائدها وأديانها. يعني كيف يتحد يعني ويتوحد المسلم مع النصراني أو مع اليهودي ومع البوذي؟ إذن فالوحدة لا يمكن إلا مع الإسلام. إذا أردنا أن نتوحد فلابد أن نستسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد، هذا هو يعني الذي يوحد الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذا الذي يعني يمكن أن يوحد الأمم. وأما أن تبقى يعني كل أمة على يعني دينها وعقيدتها ويطالب المسلمون بأن يتنازلوا عن دينهم وعقيدتهم، فلا شك أن هذا هو عين الضلال والعياذ بالله. إذن فدعوة كهذه يعني دعوة باطلة لا شك فيها، لا يمكن أن يدعى الناس إلى أن يتحدوا في أديانهم وأديانهم مختلفة أشد الاختلاف. إذن فهذه الدعوة يعني مرفوضة وباطلة، لا يجوز لمسلم يعتقد المعتقد الحق أن يلتفت لمثل هذه الدعوة. ولكن مع ذلك أيضا نقول رفضنا لهذه الدعوة ليس معنى ذلك أن نعلن حربا مفتوحة على الكفار من غير قيود ولا ضوابط شرعية، لأن بعض يعني المهيجين وبعض السياسيين الذين ينادون يعني ببطلان هذه الدعوة أحيانا قد يكون مقصودهم أيضا يعني فيه يعني هذا الانحراف الشرعي، يعني يريدون من المسلمين الذين يرفضون التوحد مع الكفار أن يذهبوا إلى ديار الكفر فيعني يفجرون ويقتلون إلى غير ذلك، فهذا أيضا مرفوض شرعا، لأن يعني الجهاد الشرعي يعني له أسسه وله قيوده وله ضوابطه لابد من التزامها أيضا. طيب، قال المؤلف: وقال تعالى: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يعني تأملوا إلى هذا الدين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، كيف أنه واحد بين كل الأنبياء. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، إذن هو دين نوح، والذي أوحينا إليك يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، هم أفضل الرسل، نوح إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. قال تعالى مفصلا هذا الدين ومبينا له، قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أن أقيموا التوحيد ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن هذه الآيات يعني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليبين بأن يعني أصل دين الأنبياء واحد، وهو يعني توحيد الله وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال المؤلف بعد ذلك وهو ينتقل إلى موضوعات أخرى، قال: وعدد الرسل 315، يعني رسولا. إذن عدد الرسل 315 رسولا. قال: والأنبياء، يعني عدد الأنبياء 100,000 24,000. إذن عدد الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي. طيب هذا العدد هل يدخل فيه العدد السابق أم لا؟ ها؟ 140,000 نبي هل يدخل فيهم 315 أم لا؟ ها؟ كان اللي قال يدخل، هل هناك قول ثاني في المسألة؟ ها؟ لا يدخل. طبعا يدخل فيه، يدخل فيه. لماذا؟ لأن كل نبي رسول، وليس كل رسول نبيا، كل نبي هو رسول. ها؟ كل، لا لا العكس، كل رسول هو نبي، العكس طبعا، كل رسول هو نبي. إذن فعدد الرسل داخل في عدد ماذا؟ الأنبياء. إذن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وهذا طبعا سنتكلم عنه يعني بعد قليل. إذن فهذا العدد اللي هو 124,000 يدخل فيه العدد السابق. لماذا؟ لأن كل رسول نبي، والعكس غير صحيح. طيب قال المؤلف ثبت ذلك، يعني ثبتت هذه الأعداد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ومن حديث أبي ذر. طيب أبو أمامة أو حديث أبي أمامة الذي ذكره المؤلف هو ما رواه ابن حبان وغيره، أو غيره ما رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم، يعني آدم أبو البشر، هل كان نبيا؟ هل كان نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مكلم، يعني هو نبي ومكلم في نفس الوقت، كلمه الله تعالى من غير واسطة، قال نبي أو قال نعم مكلم. فقال الرجل كم كان بينه وبين نوح، يعني تأملوا إلى هذه الأسئلة الجميلة، قال كم كان بينه وبين نوح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 قرون، يعني كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، وهذه القرون العشرة كلها كانت على التوحيد، هذه القرون العشرة كلها كانت على التوحيد. فلما ظهر الشرك والعياذ بالله في قوم نوح، أرسل الله تبارك وتعالى نوحا بالتوحيد. فقال الرجل يا رسول الله كم كانت الرسل، يعني كم كان عدد الرسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 315، وهذا هو الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام 315، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عدد الرسل هو ما ذكر في هذا الحديث. وأما حديث أبي ذر، وأما حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقد رواه الإمام أحمد، فقد رواه الإمام أحمد وغيره بسند ضعيف، ولكن يتقوى بالشواهد، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة صحيحة تحت حديث رقم 68,600,000، يعني 268. حديث أبي ذر جاء فيه قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ يقول أبو ذر وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء أول، يعني ما هو أول نبي، ما هو أول نبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آدم، آدم هو أول نبي. قال قلت يا رسول الله هو نبي، يعني هو نبي، يعني آدم هل هو نبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم، نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم 310 جنما غفيرا، 310، وجاء في رواية أخرى 315، 315. فقال أبو ذر يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء، يعني كم بلغ عدد الأنبياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، 124,000. إذن هذه يعني الأعداد التي ذكرها المؤلف مأخوذة من هذين الحديثين، حديث أبي أمامة وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما. قال المؤلف بعد ذلك والفرق بين الرسول والنبي، والفرق بين النبي والرسول. أولا، هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا؟ هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا؟ طبعا جماهير العلماء يقولون هناك فرق بين النبي والرسول، وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما، ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما، فالرسول هو النبي والنبي هو الرسول. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل هناك فرق بين النبي والرسول، هناك فرق بين النبي والرسول. والدليل على التفريق بينهما أولا الأحاديث السابقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدد الرسل أجاب وبين العدد، ولما سئل عن عدد الأنبياء أجاب وذكر عددا آخر. إذن هذا يعني أو هذه أدلة واضحة جدا تدل على التفريق بين النبي والرسول. وأيضا من أظهر الأدلة الدالة على الفرق بينهما قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن فعطف الله جل وعلا في هذه الآية الأنبياء على الرسل، والأصل في العطف أنه يفيد ماذا؟ التغاير، هذا هو الأصل في العطف. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل ذلك على أن هناك فرقا بين النبي والرسول. ولكن ما هو هذا الفرق؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ هذا الذي يعني حصل فيه خلاف كبير حتى يعني بين أهل السنة، فاختلف أهل العلم في بيان الفرق بين النبي والرسول. والمؤلف رحمه الله يعني ذكر قولا من تلك الأقوال، يعني والقول الذي ذكره المؤلف يعني قول وجيه، يعني له وجاهة وفيه قوة، وإن كان طبعا يعني بعضهم يعني اختار غير يعني هذا القول. فيقول المؤلف والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله، النبي هو الذي ينبئه الله. ما معنى ينبئه؟ أن يخبره عن طريق ماذا؟ الوحي، يخبره عن طريق الوحي، لأن كلمة النبي مأخوذة من النبأ وهو الخبر. إذن فيقول المؤلف النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. إذن النبي هو من يخبره الله جل وعلا بوحي ما، وهو يخبر الناس بما أخبر به. قال المؤلف فإن أرسل مع ذلك، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، فهو رسول. ما معنى هذا الفرق باختصار حتى يعني لا نطيل كثيرا؟ بعض العلماء يرى أن الفرق بين النبي والرسول هو أن يقال بأن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، أي إلى قوم ماذا؟ مشركين. الرسول هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم مخالفين كفار مشركين ليبلغهم ماذا؟ دعوة التوحيد، ليبلغهم دعوة التوحيد وما يتبعها. إذن هذا هو الرسول. وأما النبي فهو الذي يبعث بين قوم ماذا؟ مؤمنين ليسوا مخالفين، يبعث بين قوم مؤمنين ليس فيهم ماذا؟ يعني مخالفون وكفار ومشركون. إذن فمعنى هذا الفرق، يعني معنى هذا الفرق أن الأنبياء يبعثهم الله تبارك وتعالى ليجددوا ماذا؟ دعوة الرسل. فهم لا يبعثون إلى أقوام كفار ليدعوهم ماذا؟ إلى التوحيد، ولكن يبعثون إلى قوم هم في الأصل ماذا؟ مسلمون. ولكن طبعا حتى المسلمون يعني قد تطرأ عليهم ماذا؟ الغفلة، وقد تكون فيهم المعاصي وغير ذلك، فيعني يبعث هؤلاء ليجددوا ماذا؟ الدين في هؤلاء الأقوام. إذن هذا يعني هو المراد بهذا الفرق الذي ذكره المؤلف. إذن فالرسول هو من يرسل إلى قوم مخالفين لدعوتهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تعالى وما يتبع ذلك. وأما النبي فهو يعني إنسان أولا يوحى إليه ينبأ، وينبئه الناس بما أوحي إليه، ولكن لا يبعث ولا يرسل إلى قوم ماذا؟ مخالفين. ولهذا آدم عليه الصلاة والسلام هل هو نبي أو رسول؟ آدم نبي، لأن آدم هل وجد بين قوم كفار؟ لا، وجد بين قوم ماذا؟ مسلمين مؤمنين. وأول رسول إلى الأرض هو من؟ هو نوح. ولماذا كان رسولا؟ لأن قومه ظهر فيهم ماذا؟ الشرك والعياذ بالله، فأرسل إليهم ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن فهذا هو يعني معنى هذا الفرق، وهو كما قلت يعني فرق وجيه. وهذا الفرق، هذا الفرق الذي ذكره المؤلف يؤيده ويساعده ما ثبت في صحيح البخاري وغيره فيما أذكر، يعني نسيت الآن صحابي الحديث. المهم يعني ثبت وصح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه ماذا؟ نبي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، بمعنى أن يعني بني إسرائيل يعني لم يكن فيها أمراء وعلماء، يعني إن صح تعبيري يعني عاديين، وإنما يعني كانت تسوسهم من؟ الأنبياء. يعني كلما يعني مات نبي أخلفه الله تعالى بنبي آخر، ويكون هذا النبي هو ولي أمرهم، هو ولي أمرهم، يعني هو الأمير وهو العالم، هو الأمير وهو العالم الذي يعني يحكم بين هؤلاء الأقوام. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه آخر، أي خلفه نبي آخر، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. بمعنى أن هذه الأمة رسولها هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ونبيها هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هناك أنبياء آخرون في هذه الأمة كما كان في بني إسرائيل. فبني إسرائيل لما أرسل فيهم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت بعده ماذا؟ أنبياء كثيرين يسوسون بني إسرائيل. ولما أرسل فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام ورفع بعث فيهم أيضا، يعني أنبياء، وهكذا. إذن فالأمم يعني السابقة وبنو إسرائيل بالذات يعني كانت تسوسهم الأنبياء. وأما هذه الأمة فلا نبي فيها بعد محمد عليه الصلاة والسلام. إذن من الذي سيقوم بدور السياسة وولي الأمر؟ من هم يا جماعة؟ هم العلماء. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فهذه الأمة الإسلامية طبعا بحمد الله تبارك وتعالى، يعني أمة محمد، يعني سيبقى فيها الإسلام، يبقى فيها الإسلام إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن أن ترتد جميع هذه الأمة كما حصل للأمم السابقة. يعني هذه الأمة ستبقى ماذا؟ على الإسلام. وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى ماذا؟ إلى رسول ليدعوها إلى الإسلام من جديد، إلى التوحيد من جديد. طيب، الأنبياء الذين كانوا يسوسون ببني إسرائيل عوضوا في هذه الأمة بماذا؟ بالعلماء، عوضوا بالعلماء. إذن فهذه المعاني يعني ذكرتها لكم لأقرب لكم يعني فهم هذا التفريق. إذن فالأنبياء يعني كانوا في الأمم السابقة بمثابة العلماء، يعني يجددون ماذا؟ الدين في أممهم وأقوامهم. وإن كان طبعا الأنبياء أفضل من العلماء بلا شك، ولكن يعني أنا أقرب فقط المعاني. إذن فالأنبياء يعني كانوا في الأمم السابقة بمثابة العلماء في هذه الأمة، فهم الذين ماذا؟ يعني يجددون فيهم يعني أمر الدين، يجددون فيهم أمر الدين. إذن فبان يعني من خلال هذا الكلام والكلام الذي ذكره المؤلف من أن الفرق يعني بين الرسول والنبي أن يقال بأن الرسول هو الذي يرسله الله تعالى، يعني هو ينبأ أولا، ينبأ أولا يعني لابد أن يوحى إليه، ثم يرسله الله تبارك وتعالى إلى أقوام مخالفين ليدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى وغيره. وأما النبي فهو يعني يبعث في قوم هم في الأصل على الإسلام والإيمان، ولكن يعني لا شك أنه تكون فيهم يعني مخالفات ونحو ذلك، فيقوم هذا النبي بدور ماذا؟ يعني تجديد الدين في هؤلاء. يعني إذن هذا هو يعني المراد بهذا الفرق الذي ذكره المؤلف. طيب نواصل. قال المؤلف بعد ذلك: وأما من كان إنما يعمل، قال: وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال مجاهد رحمه الله: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، يعني لا يرسل إلى أقوام ماذا؟ مخالفين. وعليه فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإن كل رسول نبي، إذن كل رسول لابد أن يكون نبيا، لأن النبي كما قلنا هو الذي ينبأ بالوحي. إذن فكل رسول يرسل إلى أقوام لابد أن يكون نبيا، لابد أن يكون نبيا. قال المؤلف: وليس كل نبي رسولا، فليس كل نبي يرسله الله تبارك وتعالى إلى أقوام يعني مخالفين ليبلغهم أو ليبلغهم توحيد الله جل وعلا. إذن فهذا هو يعني معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكلام. وبقيت يعني فقرات أخرى تتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وذلك يعني لطولها ولأن الوقت قصير لا يكفي لشرح ما تبقى، والله تعالى أعلم وأكتفي بها. أيوة، فيما بقي من وقت سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. ورد يعني سؤال في الدرس الماضي يقول فيه السائل: ذكرتم في الدرس بأن الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام متمم للتوراة التي جاء بها موسى. قال السائل: فهذا يعني أن التوراة يعني كان فيها نقص، فكيف يعني يوصف كتاب من كتب الله بأنه ناقص؟ فطبعا نحن لم نقل هذا، هذا ما فهمه السائل. فالتوراة ماذا؟ كتاب من الله تعالى، وبالتالي فهو كامل ليس بنقص، فهو كامل وليس بنقص. ولكن هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا يعني في زمن معين على أقوام ماذا؟ معينين، على أقوام معينين في زمن معين، وبالتالي فهو كامل بالنسبة على من نزل عليه. ولهذا احنا قلنا يعني لما تكلمنا عن الكتب قلنا بأن الله جل وعلا يعني كان يشرع لكل قوم ما يناسبه، كان يشرع لكل قوم ما يناسبهم يعني في مكانهم وفي زمانهم. ولكن هذا التشريع قد يختلف في مكان آخر وفي زمان آخر. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى قال الله تعالى عنه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكانت أشياء محرمة على بني إسرائيل في التوراة، فلما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام يعني أحل الله تبارك وتعالى يعني لهم تلك الأشياء. فهذه الأشياء حين حرمت كان التحريم هو الأنسب، وحين حللت كان التحليل هو ماذا؟ هو الأنسب. إذن فهذا هو يعني معنى كلامي، يعني لا يفهم من كلامي أن التوراة كانت ناقصة، لا، ولكن المقصود بكلامي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كما بعث بالإنجيل بعث بالتوراة أيضا. فالإنجيل أو التوراة يعني بقي كتابا يعمل به في زمن عيسى، ولكن هناك بعض الأشياء تغيرت بنزول ماذا؟ بنزول الإنجيل، كما قال عيسى: مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. إذن هذا هو المقصود. فكل يعني قوم ينزل عليهم الكتاب الذي ماذا؟ يناسبه. ولهذا نحن نقول القرآن هو أفضل الكتب وأكملها وأتمها، صح ولا لا؟ وهذا لا يعني أن الكتب السابقة كانت ناقصة، لا، بل فيها ما يكفي ويشفي على من نزلت ماذا عليه. لأننا لو قلنا فيها نقص فمعنى ذلك أن هذا التشريع على تلك الأمة كان ناقصا، وهذا ليس بصحيح. طيب، سائل يعني سأل في هذا الدرس قال: هل إبراهيم عليه السلام رسول أم نبي مع أنه بعث في قوم مخالفين ومشركين؟ طبعا السائل أجاب نفسه، إذا كان قد بعث في قوم مشركين ومخالفين إذن فهو ماذا؟ هو رسول، بل هو من أولي العزم من الرسل، يعني هو كما قلنا من الخمسة الذين هم أفضل الرسل، فكيف لا يكون رسولا؟ وهنا سائل يقول كيف نوفق بين تفضيل الرسل بعضهم على بعض وبين قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله؟ ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ يعني في الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان لا نؤمن ببعض ونكفر بالبعض الآخر، هذا هو التفريق، هذا هو التفريق. كما قال تعالى في آيات أخرى، نسيت الآية في سورة النساء تقريبا، والذين لا المهم يعني هناك يعني آيات صريحة يعني في هذا المعنى. طيب، سائل يقول هل يجوز أن نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بإضافة السيد عند ذكره؟ أقول يعني إضافة كلمة سيد يعني إن أضيفت في كلام مطلق فلا إشكال فيها، يعني كنت تتكلم فقلت مثلا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جائز لا إشكال فيه، ولكن أن نزيد هذه الكلمة في ذكر المشروع فلا. ولهذا في التشهد مثلا في التشهد ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد، لا يجوز لنا أن نزيد كلمة سيد، لأن هذه الكلمة لم يزدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهده، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن في التشهد لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا يجوز، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد. إذن فلابد أن نحافظ على هذه الأذكار بألفاظها الشرعية لا نزيد فيها. وأما أن تزيد في كلامك أنت لا في تشهد فتقول مثلا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا جائز. هذا سائل يقول هل الأنبياء معصومون بالكلية، يعني لا يصدر منهم أي خطأ، أم هناك تفصيل؟ وكيف نفسر ما وقع فيه بعض الأنبياء؟ المهم ما يتعلق بعصمة الأنبياء، ما يتعلق بعصمة الأنبياء، أولا الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة بإجماع أهل العلم، الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، يعني لا يمكن أن يوحى إلى نبي شيء وينسى يعني بعضه فيبلغ البعض وينسى البعض الآخر، هذا لا يمكن. فالأنبياء معصومون في تبليغ رسالة الله جل وعلا باتفاق العلماء، هذا أولا. ثانيا الأنبياء معصومون أيضا من الكبائر بإجماع أهل السنة، الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع أهل السنة والجماعة. يبقى الأمر الأخير وهو الثالث، اختلف أهل السنة في الصغائر، هل الأنبياء معصومون من الصغائر أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة، فمنهم من قال هم معصومون أيضا من الصغائر، ومنهم من قال لا، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأنبياء يعني ليسوا معصومين من كل الصغائر، الأنبياء يعني هم لهم عصمة في الجملة، الأنبياء لهم عصمة في الجملة، ولكنهم ليسوا معصومين من كل شيء ولو كان صغيرا، ليسوا معصومين من كل شيء، بل النبي يعني قد يقع في ماذا؟ يعني في هفوة ونحو ذلك، قد تصدر منه يعني هفوة أو نحو ذلك، ولكن الذي اتفق عليه أهل السنة أيضا على أن النبي إذا صدر منه مثل هذا الشيء فلابد ماذا؟ أن يتوب منه. يعني لا يمكن أن يصر على يعني هذا الخطأ إن صح التعبير الذي صدر منه، بل لابد أن يتوب وأن يبادر ماذا؟ إلى التوبة. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام يعني لما أمره الله جل وعلا بأن لا يأكل من الشجرة أكل منها، وقال تعالى وعصى آدم وربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولهذا أيضا موسى عليه الصلاة والسلام يعني قتل يعني رجلا لم يؤمر بقتله، يعني قتل موسى يعني رأى رجلا لم يؤمر بقتله وعتبه الله تبارك وتعالى على ذلك. فإن قال قائل القتل أليس من الكبائر؟ نقول هو من الكبائر فيمن تعمده، يعني يعد كبيرة فيمن تعمده. وأما قتل الخطأ يعني الإنسان أن يقتل شخصا خطأ لم يتعمد ذلك، ولم يتعمد القتل وإنما قتله خطأ، فقتل الخطأ طبعا لا يعد كبير. والقتل الذي صدر من موسى يعني شبيه بقتل الخطأ، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك يعني اجتهادا منه، يعني فعل ذلك اجتهادا منه، وبالتالي فلا يعد من القتل العمد الذي هو من كبائر الذنوب. فالمهم أن الأنبياء في بعض الأحيان قد يقدر الله تبارك وتعالى عليهم، وذلك لحكم جليلة يعلمها الله تبارك وتعالى أن تصدر منهم يعني بعض يعني هذه الهفوات القليلة واليسيرة والصغيرة والنادرة جدا، ولكن سرعان ما يتوبون منها ويحسن حالهم، يعني يحسن حالهم يعني بعد تلك الأشياء، بل يصير يعني حالهم أحسن مما يعني كانوا عليه في السابق. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.